يصلي الإنسان ويمر من أمامه شخص آخر، هل تنقطع صلاة المصلي في غير الحرمين؟ هذا فيه تفصيل. كان مار بين يديه أو بينه وبين الفطرة امرأة أو حمار أو كلب أسود انقطع الصلاة، بطل الصلاة فرا أو نفلا. إذا كان المار بينه وبين الفطرة، إذا كان يصلي إلى جدار أو إلى كرسي أو إلى فطرة أخرى، إن مر بينه وبينها حمار أو كلب أسود أو امرأة بطل الصلاة. بقوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه منه مخاة الرحم، المرأة الحمار وكلب. وهكذا إذا مرت بين يديه قريبة منه المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود، إذا ما عنده فطرة ما له فطرة، إذا مرت المرأة أو مر الحمار أو الكلب الأسود بين يديه في حدود ثلاثة طرف أقل من قدمه فإنها تبطل صلاته. أما إن كان بعيدا، إن كان المرء بعيدا وراءها فطرة ولا كان هناك فطرة فإن الصلاة صحيحة. أو كان المرء وراء الفطرة خلفها من يعتقد له وراءها الصلاة صحيحة والحمد لله. أما إن كان المرء غير الثلاثة، مر رجل أو كلب الأسود أو شاة أو ما أشبه ذلك غير الثلاثة الصلاة صحيحة، وإن كان ينقص ثوابها لكن الصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.